واجهت حروف القوافي وطرق الانفعال فشلت بعض المعاليك واحرق بلاها شاشات حروف القوافي وطرق الانفعال فسلم فيض المعاليك واحرق بالها استلم يا ولد عمي من السحر الحلال كاف عسي مثل الوض في سفرها انت منشد حرب الاول ولا فيها جدال بدر يا بدر الفخامة تجزال القوافي مثل صب الدلال الوفا مردودها والبهار اجزالها من لسان الشعر اللي بعد جاله مجال دلته من دون ربعه درج فنجالها دون ربعه يحكم القاف ويهل جزالها النفارود الذخيرة وترك اشعالها شوق عيني الشعر في نمر وين السلال صملة الوقف حرب وعز حرب المطانيخ الرجال كل ما دارت راحها يزيد بالها راية العلم المقدي كريمين السبال يفهقون مطنى خلقه عن جهاله عزوتي وعصابة الراس في يوم النزال طوحت حمر العمايل وطار عقالها يرجفون الأرض فزعة وهيبة باعتدال بل وقوف جبالها ون مش احزان أطلع حرب تقدح من طنا خاو هيبة واشتعال دون صيحة العزاوي تشوش الطرف حرب دولة عزمتها كرم في كل حال ضيفها يوقد نباها ويشرح بالها دون القاصر بالكبايل وكل اللي فعال الظفر من طيبه والخير من خيالها لكن انضام الحقايق بعكس الاحتمال وانت حللها على الفور يا حلالها المراجل والثماضي وحفر لا يزال والشعافين احتموها وشرب فالها دمت حروف الفخامة بحكمة وارتجال في يدينك يا بدر وجه ربما